القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقدمها تحية تقدير وعرفان لمطربة مصرية جاءت من أعماق الريف واستحوذت على أسماع ووجدان الجماهير، التي لقبتها بكوكب الشرق وسيدة الغناء العربي. إنها أم كلثوم التي غابت عنا في 3 فبراير عام 1975. في هذه السهرة صديقي المستمع، نستعرض إلى جانب فن أم كلثوم، نستعرض جهود اثنين من عباقرة دنيا الغناء، هما الشاعر أحمد رامي وسيد النغم رياض الصنباطي. فحين تضافرت عبقرية هؤلاء الثلاثة، أهدوا إلى الجماهير إنتاجا خالدا أصيلا يتيه به الزمن. التقى صوت أم كلثوم بشعر رامي قبل أن تلتقي بإبداعات الصنباطي بنحو 10 سنوات، شدت خلالها بعشرات القصائد والطأطي والمونولوجات والأدوار التي لحنها لها عدد من رواد الفن المبدعين، هم على التوالي الشيخ أبو العلا محمد وطبيب الأسنان الهاوي أحمد صبري النجريدي، والموسيقار المجدد محمد الأصبجي، والموسيقار داود حسني، وشيخ الملحنين زكريا أحمد. ثم كان رياض الصنباطي سادس الملحنين في حياة أم كلثوم، وكان أول ما شدت به من نظم شاعر الشباب أحمد رامي ومن ألحان رياض الصنباطي أغنية على بلد المحبوب والديني، التي غناها الفنان عبد السروجي في فيلم وداد بعد أن رفضت هي أن تغنيها ضمن أغنيات الفيلم، ثم قررت أن تسجلها على اسطوانة مع باقي أغاني الفيلم بعد أن تأكدت من نجاحها. أما أول كلمات تعهد بها أم كلثوم إلى الصنباطي لينسج نغماتها من تأليف رامي، فكانت مونولوج: النوم يداعب عيون حبيبي والسهد شاغل جفوني. وبعد ذلك طقطوقت: لما انت ناوية تهجريني أمال دموعك كانت ليه. ومن الألحان الأولى التي نظمها أحمد رامي ووضع موسيقاها رياض الصنباطي وشدت بها أم كلثوم، نستمع إلى قصيدة: كيف مرت على هواك القلوب فتحيرت من يكون الحبيب، كلما شاق ناظريك جماله أو هفى في سماك روح غريب، سكنت نفسك الحزينة وارتاحت وميل النفوس حيث تطيب. مقام بياتي مع أم كلثوم وقصيدة كيف مرت على هواك القلوب، وتقدمها الإذاعية القديرة صفية المهندس. كيف مرت على هواك القلوب؟ إذا شمسه تمدت لم يكن اقتناء كوكب الشرق أم كلثوم كاملا لتقدم على غناء ألحان الصنباطي الذي لم يكن قد حقق بعد قدرا من الشهرة واللمعان، خاصة أن تعانق صوت أم كلثوم وأشعار وكلمات رامي كان قد وصل إلى مكانة مرموقة لدى الجماهير، إلا أنهما أدركا موهبته المبدعة فتلاقيا مع إبداعاته اللحنية في عدد من القصائد والمونولوجات والتقطيع. وفي فترة الأربعينيات كانت أم كلثوم قد توقفت عن غناء ألحان جديدة للموسيقار محمد الأصبجي بعد المونولوج الأشهر رق الحبيب، فما كان منها إلا أن اتجهت إلى رياض الصنباطي ليقدم لها من ألحانه ما رسخ أقدامه في دنيا الغناء والطرب. وجاءت فترة الأربعينيات من القرن الماضي كأكثر الفترات توهجا في حياة كل من كوكب الشرق أم كلثوم وشاعر الشباب أحمد رامي، وأصبح رياض الصنباطي فارس ألحان أم كلثوم. وأطلت علينا كوكب الشرق بأروع الأعمال الكلاسيكية الفخمة، نستمع منها إلى هذا المونولوج. غلبت صالح في روحي عشان ما ترضى عليك، من بعد سهدي ونوحي ولوعتي بين إيديك. مقام نهاوند. فضلت أقول الزمان غير علي. Oh.